يصفى القلب نسقي قبول الهوى لاننا نوهو فطونا دي زوري غير الفرح يداوي سارت زرت الهوى الحبوب بنينني سنة نقدم له جبد والتي قرى أنا تجيني من سيكت I'm gonna hold on.